قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منا حتى يمسي، قال: ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار، كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا، فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي واجب. من نسي جمرة، مش حصاة، جمرة بسبعة حصيات، ثم تذكر في اليوم الثاني من أيام التشريق، رمى الأولى والوسطى وروح، اليوم الثالث من أيام التشريق تأخر هناك وجالس راح يرمي، قبل ما يجي اليوم الثالث رمى في اليوم الثاني الأولى والثانية وروح إلى خيمته، بعد ما صلى العشاء عجيب الجمرة العقبة أنا ما رميتها، أنا رميت اثنين فقط، بقى علي إيش؟ بقى علي الثالثة وبكرة عندي رمي. هو الآن في نصف الليل تذكر الثالثة، يروح يرميها ولا يقول خليها لبكرة؟ مثل ما يقول حينما ذكرها كالصلاة، إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصليها حين إيش؟ إنه لا وقت لها إلا ذلك. إذا من نسي ما قالش عليه دم ولا لا؟ إذا عذر النفساء وعذر النسيان وعذر النوم لا دم فيه، ويرمي حيثما ذكر ولا دم عليه، ولا يؤخر إلى ليش؟ إلى الغد. نعم. قال: فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرجها فعليه الهدي واجب. إذا كان نسيها من اليوم الثالث ما افتكرها إلا بعد ما راح إلى مكة وأدن المغرب في مكة، هل بقي تدارك لها؟ ما بقي، خرج وقت الرمي، ماذا يكون عليه؟ يقول ارتاح، ما في رجوع، انتهى الباب، عليك دم فيما تركت. طب أنا ناسي، النسيان لا يعفي من المسؤولية، النسيان يعفيك من الإثم وتعمد الترك، ولكن نتيجة الفعل يترتب عليه الدم، هذا تدفع قيمتها، كمن أتلف مالا لغيره نسيانا عليه قيمته. إذا من ترك شيئا من الجمرات ناسيا فعليه أن يفعله حينما ذكر ما دام في وقت الرمي، وهنا إذا كان يترتب عليها غيرها فيعيد غيرها معها، رمى الأولى في اليوم الثاني من أيام التشريق وذهب في الحديث مع صاحبه به حتى وجد نفسه عند جمرة العقبة، تجاوز إيش؟ تجاوز الوسطى، وفي منتصف الليل تذكر الوسطى ما رميتها، أو بدأ رميه من الوسطى فجمرة العقبة، تذكر الإيش؟ الأولى، يرجع يرمي التي نسيها وما بعدها، يرمي إيش؟ التي نسيها وما بعدها، فإن كان قد نسي الأولى رماها ورمى الثانية والثالث، وإن كان قد نسي الثانية رمى الثانية ورمى بعدها الثالثة، إن كان قد نسي الثالثة ذهب ورماها وفي أمان الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.